وقفت بحزن تنظر المعسكر من مع الحسين والفؤاد مجمع وقفت بحزن تنظر المعسكر من مع الحسين والفؤاد مجمع هل بقى إليه فرد من بنيه صحب أخيه فالفرات أحمر وقفت بحزن تنظر المعسكر من مع الحسين والفؤاد مجمع البقاء إليه فرد من بنيه صحب أخيه فالفرات أحمر وقفت بحزن تنظر من مع الحسين والفؤاد مجمع البقاء إليه فرد من بنيه صحب أخيه فالفرات أحمر نظرت ولكن لم ترى المظفر بحثت وهذا فكرها تحير نظرت ولكن لم ترى المضافة بحثت وهذا فكرها تحير نظرة أخيرة قد بقت كثيرا سألت ذعورا أين هو المطهر نظرة أخيرة قد بقت كثيرة سألت ذعورا أين هو المطهر نظرت ولكن لم ترى المظفر بحثت وهذا فكرها تحير نظرة أخيرة قد بقت كثيرة سألت ذعورا أين هو المطهر وقفت بحزن تنظر المعسكر ما من مع الحسين والفؤاد ما أجمع البقاء إليه فرد من بنيه صحب أو أخيه فالفرات أحمر جاء الحسين نحو المخيم مدت يديها والقلب سلم قالت إليه يا ابن المكرم عندي وصايا هيا تقدم يا الحسين نحو المخيم مدت يديها والقلب سلم قالت إليه يا ابن المكرم عندي وصايا هيا تقدم قالت لي الزهراء يا زينب في الطفوف سوف ترين القوم قد جاءوا وبالألوف فقبلي من حاره وصدره العطوف فبعدها لم يرحم جسمه بالسيوف قالت لي يا الزهراء يا زينب في الطفوف سوف ترين القوم قد جاءوا وبالألوف فقبلي من حاره وصدره العطوف فبعدها لم يرحم جسمه بالسيوف قال للزينب والحال أصعب واقتل وداعي أدي الوصية قبل المنية قبل الضياع قال لزينب والحال أصعب واقتل وداعي أدي الوصية قبل المنية قبل الضياع جاء الحسين نحو المخيم مدت يديها والقلب سلم قالت إليه يا ابن المكرم عندي وصايا هيا تقدم قالت لي الزهراء يا زينب في الطفوف سوف ترين القوم قد جاءوا وبالألوف فقبلي من حاره وصدره العطوف فبعدها لن يرحم جسمه بالسيوف فبعدها لن يرحم جسمه بالسيوف قالت لي الزهراء يا زينب في الطفوف لو فترين القوم قد جاءوا وبالألوف قال لزينب والحال أصعب وقت الوداع أدي الوصية قبل المنية قبل الضياع قال لزينب والحال أصعب وقت الوداع أدي الوصية قبل المنية قبل الضياع هو الإيمان مرتجز عطشا صدى الأحزان بدء الخسوف على الرأس داح جر النحس من الرجس صب الحتوف هو الإيمان مرتجز عطشا صدى الأحزان جوع الخسوف على الرأس حجر النحس من الرجس والحتوف هي الصاد كلها زلزل الإسلام حل في الجبين هو ذا سدد سهمه الأوحد في قلبه المبين ما يصاد كلها زلزل الإسلام حل في الجبين هو ذا سدد سهمه الأوحد في قلبه المبين فقد أحنا وكم أعيا بسهم نزع ثلثي ملأ كفي بدمنا فقد أحنا وكم أعيا بسهم نزع ثلثي ملأ كفي بدمنا تناديه زينب حسينا حسينا وصوت الثكالى حسينا حسينا تناديه زينب حسينا حسينا وصوت الثكالى حسينا حسينا هي صد كلها زلزل الإسلام حل في الجبين هو ذا سدد سهمه الأوحد في قلبه المبين فقد أحنا وكم أعيا بسهم نزع ثلثا ملأ كفه بدمه تناديه زينب حسينا حسينا هو صوت الثكالى حسينا حسينا حسينا حسينا حسينا دنا الشمر ولم يرحم رقى صدرا به القرآن وسيف الشر مواج تدلى ينحر الإيمان دنا الشمر ولم يرحم رقى صدرا به القرآن وسيف الشر الشمر ولم يرحم رقى صدرا به القرآن وسيف الشر مواج تدلى ينحر الإيمان الخيول غالت صدره وجالت وعليه صالت طحنت ضلوعا فأتته زينب والدموع تنصب تنظر المترب عروبة هلوعة إصبع مقطع والدماء تنبع يا أخي المبضع لي بعدك دمعة الأنين مذرأة حسيني بدأت بعيني تبكي بعدك إصبع مقطع الدماء تنبع يا أخي المبضع لي غيرك دمعة الأنين مذرأة حسيني بدأت بعيني تبكي بعدك أذيني من كربلاء لصلاة الشهداء، أذيني من كربلاء لصلاة الشهداء، روحك روح علي يا علي، صبرك سيف علي يا علي، روحك روح علي يا علي، صبرك سيف علي. أذني من كربلاء، أذني من كربلاء لصلاة الشهداء، أذني من كربلاء، روحك روح علي يا علي، صبرك سيف علي، بعد روحك روحك.